الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الرابع من الكتاب. 12. المال ليس بكنز إذا أديت زكاته. روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت هذه الآية: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. هامش التوبة الآية 34. انتهى. كبر ذلك على المسلمين، فقال عمر: أنا أفرج عنكم. فانطلق فقال: يا نبي الله، كبر على أصحابك هذه الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم، وإنما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم. فكبر عمر ثم قال له: ألا أخبرك بخير ما يكنز الرجل؟ المرأة الصالحة، إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته. وروى عبد الرزاق عن عمر رضي الله عنه قال: المال ليس بكنز إذا أديت زكاته. في الصوم: 1. الصوم عن الغير. روى عبد الرزاق عن عمر رضي الله عنه قال: لا يصلين أحد عن أحد، ولا يصومن أحد عن أحد، ولكن إن كنت فاعلا تصدقت عنه أو أهديت. وروي عنه أيضا: إذا مات الرجل وعليه صيام رمضان أطعم عنه مكان كل يوم نصف صاع من بر. 2. بما يثبت شهر رمضان؟ أولا: إذا كانت السماء صافية. روى الدارقطني عن أبي وائل قال: جاءنا كتاب عمر رضي الله عنه ونحن بخانقين، هامش بلد قرب بغداد. انتهى. إن الأهلة بعضها أعظم من بعض، فإذا رأيتم الهلال لأول النهار فلا تفطروا حتى يشهد رجلان ذوى عدل أنهما أهلاه بالأمس عشية، هامش رأيا الهلال. انتهى. قال الشيخ خطاب السبكي رحمه الله في كتابه الدين الخالص: الرؤية الهلال في 29 بعد الزوال تكون رؤية لليوم المستقبل اتفاقا، وإن رؤية يوم 30 قبل الزوال فهي للماضية عند أبي يوسف، وحكي عن أحمد وهو المختار، فيلزم صوم ذلك اليوم. وقال مالك والشافعي: لا يعتبر للماضية بل للمستقبلة، وهو المشهور عن أحمد. هامش الدين الخالص الجزء 9 الصفحة 25 بعد 300. انتهى. وحجتهم حديث أبي وائل السابق. روى أحمد في مسنده عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كنت مع البراء بن عازب وعمر بن الخطاب في البقيع ينظر إلى الهلال، فأقبل راكب فتلقاه عمر فقال: من أين جئت؟ قال: من المغرب. قال: أهللت؟ قال: نعم. فقال عمر: الله أكبر، إننا يكفي المسلمين الرجل الواحد. ولم يختلف أهل العلم في هلال شوال ألا يقبل فيه إلا شهادة رجلين. روى عبد الرزاق عن أبي قلابة أن رجلين رأي الهلال وهما في سفر، فتعجلا حتى قدم المدينة ضحى، فأخبر عمر بذلك. فقال عمر لأحدهما: أنت صائم؟ قال: نعم. قال: لما؟ قال: لأني كرهت أن يكون الناس صياما وأنا مفطر، فكرهت الخلاف. وقال للآخر: فأنت؟ قال: أصبحت مفطرا. قال: لما؟ لأني رأيت الهلال فكرهت أن أصوم. فقال للذي أفطر: لولا هذا، يعني الذي صام، لرددت شهادتك ولا أوجعنا رأسك. ثم أمر الناس فأفطروا. ثانيا: إذا كانت السماء غائمة لا يمكن رؤية الهلال. روى البيهقي وعبد الرزاق عن عمر رضي الله عنه قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا شعبان 30، ثم لا تفطروا حتى يغسق الليل على الضراب. هامش. رواه البخاري ومسلم مرفوعا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. انتهى. 3. أيهما أفضل للمسافر، الصوم أم الفطر؟ ذهب عمر رضي الله عنه إلى أنه لا يجوز للمسافر أن يصوم. روى عبد الرزاق في المصنف وابن حزم في المحلى أن رجلا من بني قيس صام في السفر فأمره عمر أن يعيد. أما إذا علم المسافر أنه سيصل دار الإقامة في أول يوم من سفره صام وعليه أن يصل صائما. روى مالك في الموطأ عن عمر رضي الله عنه أنه كان في سفر في رمضان فعلم أنه داخل المدينة في أول يوم فدخل وهو صائم. 4. الشك في طلوع الفجر، هل يمنع الأكل؟ روى ابن حزم في المحلى عن عمر رضي الله عنه قال: إذا شك الرجلان في الفجر فليأكلا حتى يستيقنا، وإن أدركه الفجر وهو على فطر ثم أقلع عنه بطلوع الفجر جاز صومه. جاء في كنز العمال عن عمر قال: لو أدركني النداء وأنا بين رجليها لصمت. 5. استحباب تعجيل الفطر. روى عبد الرزاق أن عمر رضي الله عنه سأل: هل يعجل أهل الشام الفطر؟ قالوا: نعم. قال: لن يزالوا بخير ما فعلوا ذلك. وروى عبد الرزاق أيضا وابن أبي شيبة أن عمر كتب إلى أمراء الأمصار ألا تكونوا من المسبوقين بفطركم ولا تنتظروا اشتباك النجوم في صلاتكم. 6. من أفطر خطأ قبل غروب الشمس هل عليه قضاء؟ المشهور عن عمر رضي الله عنه في ذلك روايتان: أولا لا قضاء عليه. روى عبد الرزاق عن زيد بن وهب قال: أفطر الناس في زمن عمر بن الخطاب فرأيت عساسة أخرجت من بيت حفصة فشربوا. هامش. العساس بكسر العين أقداح ضخمة. انتهى. ثم طلعت الشمس من سحاب فكأن ذلك شق على الناس فقالوا: نقضي هذا اليوم. فقال عمر: لما؟ والله ما تجانفنا الإثم. هامش. أي ما ملنا لارتكابه. انتهى. وروى البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا يوما من رمضان في غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. وذهب جمهور العلماء خلاف ذلك وقالوا بوجوب القضاء. أما عمر رضي الله عنه ومن ذهب مذهبه هذا من صحة الصوم فعملوا بقول الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. همش. الأحزاب، الآية 5. انتهى. ولما رواه ابن ماجه والطبراني والحاكم عن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى ما ذهب إليه عمر فقال عن حديث أسماء: إنه لا يوجب القضاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو أمرهم بالقضاء لشاع ذلك كما نقل فطرهم، فلما لم ينقل دل على أنه لم يأمرهم. هامش. راجع فقه السنة في الجزء الأول الصفحة 94 بعد 300. انتهى. ثانيا عليه القضاء. روى مالك والشافعي عن خالد بن أسلم أن عمر رضي الله عنه أفطر يوما في رمضان في يوم ذي غيم، ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس، فجاء رجل فقال: يا أمير المؤمنين، قد طلعت الشمس. فقال عمر: الخطب يسير. وفي رواية: الخطب يسير وقد اجتهدنا. قال مالك: يريد بقوله الخطب يسير القضاء فيما نرى، والله أعلم. قال في التعليق المبني على الدارقطني: همش، الجزء الثاني، الصفحة 206. انتهى. قال: ورواه البيهقي من طريقين آخرين في أحدهما، فقال عمر: ما نبالي ونقضي يوما مكانه. قال: وكان ابن عمر يقول: أفطر عمر في يوم غيم من رمضان، فرأى أنه قد أمسى وغابت الشمس، فجاء رجل فقال: طلعت الشمس. فقال عمر: الخطب يسير وقد اجتهدنا. وفي رواية أخرى فقال عمر للمؤذن: قم فنادي في الناس، ألا من كان أفطر معنا فليصم يوما مكانه. انتهى. وأما الحديث أسماء فقد رواه الدارقطني بزيادة، فقيل لهشام: أمر بالقضاء؟ قال: وبد من ذلك. قال في التعليق: قوله وبد من ذلك استفهام إنكار محذوف الأداة، والمعنى لا بد من قضاء، وفي بعض الروايات لا بد من القضاء. انتهى. 7. القبلة للصائم. جاء عن عمر في ذلك روايتان: أولا جواز القبلة للصائم. روى أحمد وأبو داود والبيهقي عن عمر رضي الله عنه أن زوجته عاتكة بنت زيد قبلته فلم ينهها. وكان عمر رضي الله عنه قد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن عمر قال: هششت يوما فقبلت وأنا صائم، همش، أي نشط. انتهى. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ قلت: لا بأس بذلك. فقال: ففيما، همش، أي ففيما السؤال. انتهى. ثانيا النهي عن ذلك. روى البيهقي وابن أبي شيبة أن عمر رضي الله عنه ينهى عن القبلة للصائم، فقيل له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، فقال: ومن ذا له من الحفظ والعصمة ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى البزار عن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فرأيته لا ينظرني، فقلت: يا رسول الله، ما شأني؟ قال: ألست الذي يقبل وأنت صائم؟ فقلت: فوالذي بعثك بالحق لا أقبل بعدها وأنا صائم. وقد جمع العلماء بين هذه الروايات عن عمر بأن القبلة جائزة لمن قدر على ضبط نفسه، لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه، هامش، المقصود بالمباشرة هنا المداعبة. انتهى. روى عبد الرزاق أن شيخا جاء إلى عمر يسأله عن القبلة وهو صائم فرخص له، وجاءه شاب فنهاه. 8. من شرع في صيام التطوع ثم خرج منه، هل عليه قضاء؟ روى عبد الرزاق وابن حزم أن عمر رضي الله عنه خرج على أصحابه اليوم فقال: أفتوني في شيء صنعته اليوم. فقالوا: ما هو يا أمير المؤمنين؟ قال: مرت بي جارية فأعجبتني فوقعت عليها وأنا صائم، فعظم عليه القوم وعلي ساكت، فقال: ما تقول يا ابن أبي طالب؟ قال: جئت حلالا ويوم مكان يوم. فقال عمر: أنت خيرهم فتوى. وفي رواية أنه لا قضاء عليه. جاء في رواية عبد الرزاق فقال علي: صمت تطوع وأتيت حلالا، لا أرى عليك شيئا. وروى ابن أبي شيبة أن عمر أتي بطعام فقال للقوم: اطعموا، فكلهم يقولون إني صائم، فعزم عليهم أن فأفطروا. وروى أحمد والدارقطني والبيهقي عن أم هانئ رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الفتح فأتي بشراب فشرب، ثم ناولني فقلت إني صائمة، فقال: إن المتطوع أمير على نفسه، فإن شئت فصومي وإن شئت فأفطري. 9. قضاء صوم رمضان. روي عن عبد الرزاق وابن شيبة عن عمر رضي الله عنه أنه كان يحب أن يقضي ما أفطره في رمضان في الأيام العشر الأولى من ذي الحجة. وروى عنه البيهقي قال: ما من أيام أحب إلي أن أقضي فيها شهر رمضان من أيام العشر. وكان رضي الله عنه يرى في من كان عليه قضاء رمضان ثم تعذر عليه ذلك حتى أدركه رمضان آخر أن عليه الفدية. روى عبد الرزاق عن عمر قال: من تتابعه رمضانان وهو مريض لم يصم بينهما قضى هذا الآخر منهما بصيام، وقضى الأول منهما بطعام ولم يصم. في الحج والعمرة. 1. أنواع الحج وأفضلها عند عمر. والحج على 3 أنواع: إفراد وقران وتمتع. أولا الإفراد. هنش: الإفراد هو أن ينوي الحج وحده فيحرم من الميقات قائلا لبيك بحج، ويظل على إحرامه حتى ينتهي من أعمال الحج. انتهى. ذهب عمر رضي الله عنه إلى أن الإفراد هو أفضل هذه الأنواع. روى ابن كثير في تفسيره عن الزهري قال: بلغنا عن عمر قال في قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، البقرة 96%، من تمامها أن تفرد كل واحد منهما عن الآخر وأن تعتمر في غير أشهر الحج. وروى مالك في الموطأ عن عمر رضي الله عنه قال: افصلوا بين حجكم وعمرتكم، فإن ذلك أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته، أن يعتمر في غير أشهر الحج. وروى البيهقي في السنن عن الأسود قال: حججت مع عمر فجرد الحج، أي أفرده. 2. القران. همش: القران وهو أن ينوي أداء الحج والعمرة معا فيقول لبيك بحج وعمرة، فإذا وصل مكة أدى أعمال العمرة ويظل محرما حتى ينتهي من أعمال الحج. انتهى. روى أحمد وأبو داود والنسائي عن الصبي بن معبد قال: كنت رجلا أعرابيا نصرانيا فأسلمت، فأتيت رجلا من عشيرتي يقال له هديم بن ثرملة، فقلت: يا نتاه، إني حريص على الجهاد، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، فكيف لي بأن أجمع بينهما؟ فقال: اجمع واذبح ما استيسر من الهدي. فأهللت بهما. لما أتيت العذيب لقيني سلمان بن ربيعة وزيد بن صوخان وأنا أهل بهما جميعا، فقال أحدهما للآخر: ما هذا بأفقه من بعيره؟ قال: كأنما ألقي علي جبل، حتى أتيت عمر بن الخطاب فقلت: يا أمير المؤمنين، إني كنت رجلا أعرابيا نصرانيا، وإني أسلمت وأنا حريص على الجهاد، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، فأتيت رجلا من قومي فقال: اجمع بينهما واذبح ما استيسر من الهدي، وإني أهللت بهما جميعا. فقال: هديت لسنة نبيك. ثالثا التمتع. همش التمتع وهو أن ينوي بإحرامه العمرة وحدها فيحرم قائلا لبيك بعمرة، فإذا أدانا حل من إحرامه، حتى إذا كان يوم التروية اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج من مكة. انتهى. ورد عن عمر رضي الله عنه أنه كان ينهى عن التمتع. روى مالك والنسائي والترمذي أن الضحاك قال لسعد بن أبي وقاص: لا يتمتع بالحج والعمرة إلا من جهل أمر الله. فقال سعد: بئس ما قلت يا ابن أخي. فقال الضحاك: فإن عمر نهى عنهما. فقال سعد: قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه. وروى مالك أيضا عن عمر قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى عنهما وأضرب عليهما، متعة النساء ومتعة الحج. وروى أبو يوسف أن عمر أبصر رجلا في عرفات يقطر رأسه طيبا، فقال له عمر: ألست محرما؟ ويحك. فقال: بلى يا أمير المؤمنين. قال: ما لي أراك يقطر رأسك طيبا والمحرم أشعث أغبر. قال: أهللت بالعمرة مفردة وقدمت مكة ومعي أهلي، ففررت من عمرتي حتى إذا كانت عشية التروية أهللت بالحج. قال: فرأى عمر أن الرجل قد صدق، إنما عهده بالنساء والطيب بالأمس، فنهى عمر عند ذلك عن المتعة وقال: إذن والله لأوشكتم لو خليت بينكم وبين المتعة أن تضاجعوهن تحت أراك مكة ثم تروحون حجاجا. وروي أيضا أنه أباح التمتع وأن النهي لم يكن للتحريم وإنما هو لبيان الأفضل. روى البيهقي في السنن أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سئل عن متعة الحج فأمر بها، فقيل له: إنك تخالف أباك. فقال: إن عمر لم يقل الذي تقولون، إنما قال: أفرد الحج، وأراد أن يزار البيت في غير شهور الحج، فجعلتموها أنتم حراما وعاقبتم عليها وقد أحلها الله وعمل بها الرسول صلى الله عليه وسلم. وروى البيهقي أيضا أن عليا سأل عمر: أنهيت عن المتعة؟ قال: لا، ولكني أردت كثرة زيارة البيت. اثنان خروج المرأة للحج بغير زوج أو محرم. روى البخاري والبيهقي عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أن عمر رضي الله عنه أذن لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف. وفي رواية للبيهقي: فنادى عثمان بالناس لا يدن منهن أحد ولا ينظر إليهن إلا مد البصر وهن في الهودج على الإبل، وأنزلهن صدر الشعب. ونزل عبد الرحمن وعثمان بذنبه فلم يصعد إليهن أحد. ولذا قالت المالكية: للمرأة أن تخرج للحج مع رفقة مأمونة إذا كان بينها وبين مكة يوم وليلة. وقالت الشافعية: لها الخروج مع نسوة ثقات ولو بعدت المسافة. وقال الحنفيون وأحمد: لا يحل للمرأة الخروج للحج إذا لم يكن معها محرم أو زوج. وأجابوا عما ذهب إليه المالكية والشافعية بأن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما محرمان لأمهات المؤمنين. همش الدين الخالص، الجزء التاسع، الصفحة 32. انتهى. ثلاثة هل تجوز التجارة في الحج؟ روى الطبري في تفسيره عن أبي صالح مولى عمر قال: قلت لعمر: يا أمير المؤمنين، كنتم تتجرون في الحج؟ قال: وهل كانت معايشهم إلا في الحج؟ وروى ابن أبي شيبة أن عمر رضي الله عنه قال في قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. البقرة 98. قال في مواسم الحج. 4. هل يجوز للمحرم أن يتطيب؟ كان عمر رضي الله عنه يكره التطيب قبل الإحرام. روى أحمد ومالك والبزار عن أسلم مولى عمر أن عمر وجد ريح طيب وهو بالشجرة، فقال: ممن ريح هذا الطيب؟ فقال معاوية بن أبي سفيان: مني يا أمير المؤمنين. فقال: منك؟ لعمر الله. فقال معاوية: إن أم حبيبة طيبتني يا أمير المؤمنين. فقال عمر: عزمت عليك لترجعن فلا تغسلنه. وزاد البزار في روايته بعد الأمر بغسله: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحاد الشعث التفل. هامش الشعث بكسر العين مغبر الرأس لعدم تعهده، والتفل تارك الطيب. انتهى. وفي رواية لمالك أنه رضي الله عنه وجد ريح طيب وهو بالشجرة وإلى جنبه كثير بن الصلت، فقال عمر: ممن ريح هذا الطيب؟ فقال كثير: مني يا أمير المؤمنين. لبدت رأسي وأردت أن لا أحلق، فقال عمر: فاذهب إلى شربة فأدلك رأسك حتى تنقيه. ففعل كثير بن الصلت. هامش الشربة حوض يتجمع فيه الماء حول النخلة لتسقى منه. انتهى. وهذا محمول على المبالغة في تلبيد الرأس مما يؤدي إلى ستر الرأس. أما إذا كان التلبيد يسيرا فإنه يستحب للمحرم رفقا به وبعدا عن أسباب الأذى. روى الشيخان من حديث ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا. وذهب مالك مذهب عمر في كراهية التطيب قبل الإحرام بما يبقى أثره بعد. وذهب جمهور العلماء إلى التطيب قبل الإحرام سنة للرجل والمرأة، ولا يضر بقاء اللون بعده، لقول عائشة رضي الله عنها: كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا بالمسك المطيب عند الإحرام. هامش المسك نوع من الطيب. انتهى. فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهاها. همش رواه أحمد وأبو داود والبيهقي، رجع الدين الخالص في الجزء 9 صفحة 46. انتهى. أما إذا تطيب بعد الإحرام لزمته الفدية إن كان متعمدا بالإجماع، وكذا إن كان ناسيا عند الحنفيين ومالك. وقال الشافعي وأحمد: لا فدية على الناسي. همش الدين الخالص الجزء 9 الصفحة 77. انتهى. 5. هل يجوز للمحرم أن يلبس الثوب المصبوغ؟ روى مالك عن نافع أنه سمع أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحدث عبد الله بن عمر أن عمر رأى على طلحة ابن عبيد الله ثوبا مصبوغا وهو محرم، فقال عمر: ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة؟ فقال طلحة: يا أمير المؤمنين، إنما هو مدر. هامش مدر كدرة اللون وغبرته، وتسمى الضبع المدراء لغبرة لونها، أساس البلاغة. انتهى. فقال عمر: إنكم أيها الرهط أئمة مقتدى بكم، فلو أن رجلا جاهلا رأى هذا الثوب لقال: إن طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثياب المصبوغة في الإحرام، فلا تلبسوا أيها الرهط شيئا من هذه الثياب المصبغة. وروى ابن أبي شيبة أن عقيل بن أبي طالب أحرم في ثوب مورد فرآه عمر فقال: ما هذا؟ فقال: إن أحدا لا يعلمنا بالسنة. لا بذلك فإنه يكره لمن كان قدوة يأخذ الناس برأيه ويقلدونه في أمور دينهم أن يلبس الثياب المصبغة بما لا رائحة له حتى لا يختلط الأمر على العوام فيلبس ما صبغ بما له رائحة ويقع في الحرام. أما الثياب المصبوغة بما له رائحة فحرام على المحرم أن يلبسها، وهذا متفق عليه، إلا أن تغسل حتى تذهب رائحتها. انتهى الوجه الأول.